أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الآية 94 من سورة الأعراف، وهي كما تقدم من السور المكية ومن أوائل السور التي نزلت من القرآن، وفيها عبرة للمعتبر لما قص الله عز وجل أخبار المرسلين والأمم وما فعلت وكيف كذبت وأعرضت، وقد ساق الله إليها النعمة وبعث إليها الأنبياء وجاءتهم الدعوة. قال الله تعالى حكمة، قال وما أرسلنا في قرية من نبي، أي قرية يأتيها نبي، ولا يلزم أن يكون في كل قرية نبي ولا في كل أمة، لقوله تعالى في الآية الثانية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لكن يقول الذين أرسل إليهم على كثرتهم، ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي إذا كذبوا قبل أن يؤخذوا كلهم ويستأصلوا فإنهم يؤخذون بالسراء والضراء، كما سيأتي في قصة فرعون إنهم حتى أنهم استغاثوا بموسى وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وكذلك عاد مر معنا أنه أصابهم جفاف وأصابهم قحط وأصابتهم نعمة، فيقول عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي، والنبي أعم من الرسول، والنذير أعم من النبي، فإن النذير أعم، النذير يطلق حتى على البشر وعلى غيرهم، يعني على غير الأنبياء والمرسلين، ومن ذلك الجن، فإن الجن مكلفين مخلوقين للعبادة ولهم جنة ولهم نار وسيدخل منهم أفواج النار، ومع ذلك ليس فيهم نبي، لقول الله تعالى في آخر سورة يوسف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. كل الأنبياء لابد يكونوا بهذا الصفات، رجال فيخرج النساء ويخرج الجن، وما ذكر كما قال السلف ويخرج الأعراب لقوله من أهل القرى. فالجن هؤلاء الآن مكلفين ومخلوقين العبادة وليس فيهم رسول ولم يرسل إليهم رسول منهم، إنما هو النذارة، يعني يأتيهم نذير أو هم يبحثون عن النذارة كما بحثوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم كثر كما إن شاء الله يأتينا في هذه السلسلة التي بدأناها، يأجوج ومأجوج 99% من أهل النار من يأجوج ومأجوج، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا قال لآدم أخرج بعث النار قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. إذن هم يعني 99% في 1000، 999% في 1000، أو 99% أغلب أهل النار، ومع ذلك ما ذكر فيهم رسول. وقد يكون فيهم رسول متقدم، قد يكون فيهم نذير، قد يكون يسمعون بالنذارة من هنا ومن هنا، ومع ذلك هم في النار. ولو كان لهم حجة هم أو للجن أو لغيرهم لاحتجوا عند يوم القيامة ورفعوا أصواتهم، لأن يوم القيامة ما فيه، كل واحد يريد النجاة، لكن ما لهم حجة لأن الله نصب لهم أدلة التوحيد، وهم أعوذ بالله سبق في علم الله أنهم من أهل النار، وهم أكثر من يملأ النار يأجوج ومأجوج. طيب أين الرسل المتعاقبة فيهم؟ أين الأنبياء؟ الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته من 1400 سنة هم موجودين كما أخبر الله عنهم كما ذكر في الآثار، وين النذارة فيهم؟ ومع ذلك هم في النار، سبحان الله العظيم. فهنا قال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء هي المصائب التي تكون في الأموال في الأكثر، ولذلك يقال البؤساء، ويقال قال تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمصائب الأموال تسمى بأساء، ومصائب الأبدان تسمى ضراء، ومنه يقال الأعمى الضرير ونحو ذلك. فيأخذهم الله بالمصائب في أموالهم وفي أبدانهم، في زروعهم وحروثهم وأنعامهم، وكذلك في أبدانهم وفي أولادهم. وما أرسلنا في قرية من نذير من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لكن هذا الأخذ بالبأساء والضراء ليس لذات الأخذ، فإن الله عز وجل لا يريد العذاب لذاته. ما يصنع الله بعذاب الناس؟ ماذا يريد به؟ قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل لا يريد بما يرسل وبما ينذر وبما يحذر وبما يعاقب، لا يريد ذات العقاب. هم أصلا خلقه أحقر من أن يكونوا ند له حتى يعاقبهم ولا، لكن يريد أن يؤدبهم. ولذلك قال هنا لعلهم يضرعون، لعلهم يستكينون، لعلهم كما تقول العرب الحمى أضرعتني، يعني الحمى جعلتني ضارع ومستكين وذليل. كذلك هنا يريد الله عز وجل أن يذهب منهم الكبر، البأس الفقر والمرض، يذهب الكبر اللي في ابن آدم. فإذا ذهب الكبر جاءه الخير، فالله عز وجل يريد أن يداويه في الأفراد في المجتمعات في الشعوب، يريد الله لهم العلاج. وكم من شخص يعالجه الله ولا يستفيد من العلاج، يأخذ الله بالبأساء في ماله وفي حروثه وفي أنعامه، ويأخذ الله بالضراء ولا يفكر ولا يعتبر أن هذه تأديب من الله له أو رفع درجات. لعلهم يضرعون. ولذلك قال بعض السلف المؤمن إذا أصاب شيء يعتبر كل حاجة تعرض له يعتبر بها وينتفع بها، والمنافق مثل البعير عقله أهله ثم أطلقه، لا يدري لما عقله ولا يدري لما أطلقه. وللأسف إن حال كثير من الناس اليوم يدخلون المستشفيات ويمرضون، وإذا طلعوا رجعوا إلى سيرتهم الأولى ما كأنه ما عولج. وهذا أعوذ بالله علامة طبع القلب الذي لا ينتفع، ما ينتفع بشيء. فقال تعالى لعلهم يضرعون. وأخذنا نحن في بداية السورة أن من استكان وتضرع فحري إن شاء الله أن يخفف عنه من البلاء. البلاء للسببين، إما رفع درجات، وهذا نعمة من الله، وهذا يحصل للأنبياء، يبتلى الناس على قدر إيمانهم، الأمثل فالأمثل. وإما أن يكون البلاء تأديب. النوع الثاني هذا ينفع فيه في دفعه الاستكانة. إذا أنت ما تحتاج علاج ما يعالجك رب العالمين، لأنك أنت متعالج. فإذا كان إنسان استكان، قال تعالى في سورة المؤمنون وإنهم عن الصراط لناكبون، والذين لا يؤمنون بالآخر عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هذا طبع ابن آدم، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما استكانوا. الله عز وجل يريد من عباده الاستكانة، الاستكانة له لا الاستكانة لخلقه. ولذلك مدح الربيون أنهم ما استكانوا للخلق، استكانوا لله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، لكن استكانوا لمولاهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا تمام الاستكانة. فمن أراد أن يذهب عنه البلاء اللي بلاء التأديب وليس بلاء الرفعة فعليه بالاستكانة، عليه بالتضرع، عليه بالتخشع، عليه بالتمسكن، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعاء المسكين وإذا صلى صلاة المسكين، يتخشع لربه، يتضرع، لا يمشي في الأرض كبر وخيلة، يمشي على الأرض هونا، يخفض صوته، يستكي لربه، يطيعه. ترى هذا أعظم ما يدفع البلاء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا الله عز وجل يعالجهم لعلهم يضرعون، لعلهم يحصل في قلوبهم انكسار واستكانة وتضرع وتخشع التي يحبها الله من عبده، يحب الله حتى لو كان العبد هذا صالح، أحب ما يحب الله من العبد الاستكانة. ولذلك قيل إن القلوب المتواضعة المستكينة هي أحرى أن ينساق إليها الخير والفهم والفتح، ومثلوا ذلك بالأرض، فإن المطر إذا نزل من السماء وصل إلى الأرض لا يتجه للمرتفعات وإنما يسيل إلى الخبوت، ولذلك يسمى الله المخبتين، بشر المخبتين. فكلما أخبت الإنسان وتواضع قلبه للحق وللخلق كلما كان أحرى أن ينساق إليه الوحي وينتفع به. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولهذا قال بعض العلماء من فوائد التي يعني المعصية التي تاب منها آدم، من فوائدها أن آدم بعد المعصية وبعد التوبة هو خير أفضل، لأن بعد المعصية تضرع واستكان، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الكلام يحبه الله عز وجل. لكن قبل المعصية ما كان متكبر آدم، لكن كان خلق بيد الرحمن ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة، والله أحب ما يكون العبد إليه إذا تضرع، إذا كان عبد حقيقي. ولذلك أقرب ما تكون لربك وأن تساجد وأن تدعو وأن تستغيث وأن تخشع، هذا يقربك إلى ربك. فهنا الله عز وجل والله ما عالجهم يريد عذابهم لذاته، بل اللي يقول إن الله يريد تعذيب الأمم لذاتها هذا أصلا يرفع الأمم إلى مصاف الله، كأنهم من ند لله يريد أن ينتصر عليهم. هم ليسوا شيء، هو اللي خالقهم أصلا، ليسوا شيء وليسوا ند له حتى يريد عذابهم لذاته. مثل اللي يظن إن الله سيظلم الخلق، من الخلق حتى يتعمد الله ظلمهم أو يريد ظلمهم؟ من هم أصلا؟ لا شيء أمام الله عز وجل، لكن لعلهم يضرعون. لكن ما الذي حصل؟ قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني في ظاهر الأمر فيما يظن الناس، ذهبت البأساء اللي هي وكثرت الأموال، وذهبت الضراء وصحت الأجساد وصارت أجسادهم صحيحة وافرة، أولادهم وافرين وأموالهم كثر. هذا معنى بدلنا مكان السيئة الحسنة، هذا في ما يظهر للناس إن هذه سيئة وهذه حسنة، أنتم تعدون كذلك. كما قال أنس رضي الله عنه، قالوا هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشنه الشيب. قالوا يا أبا حمزة وهل الشيب شين؟ قال أنتم تعدون كذلك، أنتم تعدون الشيب شين وإلا هو نور. فالمراد هنا لكن قد ينعم الله بالبلوى وقد عظمت، قد تكون البلوى هذه نعمة من الله ولو عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، قد تكون السيئة حسنة والحسنة سيئة. ما هي السيئة؟ التي السيئة المطلقة هي التي لا ثواب لها، يعني المصيبة المطلقة هي التي لا ثواب لها، والحسنة المطلقة هي التي لا عقاب عليها، وهذا لا يكون إلا في الجنة أو سبل الجنة. فقال تعالى بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. وش معنى عفوا؟ كثروا. ومنه قول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، أعفوا اللحى يعني اجعلوها لحا عافية تمسك باليد كثيرة، هذا معناه أعفوا اللحى. هم عفوا، ومنه قول العرب عفى الزرع. وسبحان الله عفى، كلمة عفى هذه من ألفاظ الأضداد، إذا درس الطريق واختفت معالمه قالوا عفى الطريق، وإذا زاد الناس وكثروا زادت قالوا عفت، فهي تستخدم في الزيادة تستخدم في الاندراس، لكن هنا في الزيادة حتى عفوا صارت أموالهم تملأ الأودية وأولادهم وكثروا. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، شوف أعوذ بالله، والله إن هذا الكلام هو اللي يحصل الآن كثيرا، يعني قالوا ترى مسألة بأساء ولا سراء ولا ضراء هذه ما يريد الله بها لا تأديب ولا شيء، هذه أمور طبيعية، أمور تحصل اتفاقا، والدليل آباءنا كانوا في بأساء وضراء ونحن الآن في نعمة، كلها هكذا كما قال قوم عاد إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأعوذ بالله يحصل لهم إنهم معاد ينتفعون الآن، الآن سبحان الله إذا حصلت زلازل يغضبون الصحفيين وغيرهم، إذا قلت هذه تنبيه من الله قالوا لا هذه أشياء طبيعية، هذا غضب الطبيعة، هذا يحصل في أي مكان، يحصل في أي، يغضبون إذا ربطت هذه بالتنبيه، إذا قلت هذه تنبيه من الله، حتى والله الكسوف يغضبون، وللأسف حتى بعض العلماء المزيفين يغضبون من قول عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، الكسوف هذا يخوف الله عباده، يقولون الآن ندري عن الكسوف قبل بمئات السنين، الآن يطلعوا لك كسوف يحصل عام 1500 إن كان الناس أحياء في وقته حسب الحسابات، ويضبط من أيام اليونان والرومان كانوا يحسبون الحسابات هذه، فيقولون نحن الآن نعرف وقت الكسوف قبل بمئات السنين ولا بعشرات السنين، كيف يخوف الله عباده فيغضبون. طيب حتى لو عرفت وما يدريك أنه إذا كسفت ترجع كما كانت، وما يدريك أن كسوف هذا دليل علامات بعدها أو أن الساعة بعدها أو أن سيحصل لكم مصيبة، ما الذي يدريك؟ أنت ما عندك إلا ظاهر من الحياة الدنيا. الآن دققوا في كلام الناس تلقاه إن جاه مرض وقلت إن شاء الله كفارة، ولا قلت هذا تنبيه، بعضهم يعني يتوتر إذا قلت تنبيه، لا هذا شيء طبيعي يصيب الناس كلهم، يعني يعد هذه إهانة له أن إذا جاه المرض، وإذا جاه النعمة يقول إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، بن آدم هذا خلقه يعني نفسه لو ما زكت كنود جحود وظلوم وكفار وباغي وطاغي كما وصف الله في القرآن. فانظر كيف الآن الله عز وجل يؤدبهم لعلهم يضرعون، يقولون أمر طبيعي هذا يحصل للناس كلهم، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ما استفادوا من العلاج، ما استفادوا من العلاج. يا إخوان انتبه، نحن في أنفسنا، دعك من الأمم الهالكة والأمم وغيركم، دع من الناس، أنت في نفسك أي شيء يصيبك من سراء أو ضراء ترى لله فيها حكمة، والذي يقيم على المعصية والنعم تتوالى عليه ثم لا يعلم أن هذا استدراج ترى أحمق الناس، أحمق الناس، والذي يقيم على الطاعة ثم يبتلى ولا يعلم أن هذا رفع درجات له وأنه يصيب الأنبياء قبله وهو مقيم على الطاعة ترى هذا أيضا أحمق، والذي يأمن مكر الله أحمق، فإن الله عز وجل يمكر بالماكرين. فلا بد أن يكون العبد عنده الحساسية هذه، أي شيء يصيبه، يصيب ولد، يصيب ماله، يصيب المجتمع، يكون حساس له إن الله عز وجل ما يفعل الشيء عبث، تعالى الله عن العبث. قالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، مدام ما نفع العلاج قلبناهم بالبأساء بالضراء، بدلنا مكان السيء الحسنة لعلهم يضرع، ما نفع العلاج فيهم، هذول القوم خلاص منتهين، عدل الله وحكمة الله فيهم وأفضل شيء فيهم أخذناهم بغتة، وحتى بغتة أخذناهم أخذت أسف، أخذت انتقام، أخذت شدة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبعدين بغتة، الشيء السيء إذا جاك بغتة يكون أثره أضعاف ما لو كنت، مثل الآن موت الفجأة تجد بعض الناس يقولون ما توبوه، يقولوا إيش كان؟ قال يا والله له لا في السرطان له 6 سنين 5 سنين، فتجد حتى المتلقي الخبر يعني يقول هذه المصيبة هين عليهم، لأن خبر الموت جاهم على 6 سنين مرض مخوف وكذا. لكن فلان ما تبوه كيف؟ قال والله راح المسجد ما فيه العافية ومات، ولا في فراش ومات. هذه الفجأة يكون لها أثر أعظم. أنت الآن لو قمت من النوم وعلى بغتة واحد اتصل عليك وأعطاك خبر سيء، أثر الخبر السيء عليك إذا جاك بغتة كذا وفجأة أشد مما لو كنت متهيئ له. فلذلك الله عز وجل من تمام مكره بهم إن الأمم هذه إذا ما نفع فيهم العلاج يتركهم، يفتح عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ما عندهم تحسس، ما في آيات، ما في شيء سبق، كذا فجأة حصدوا مثل الزرع اللي استحصد. وش قال الله عز وجل؟ فما كان دعواهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وفي الآية الثانية يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لما جاءهم العذاب بس يصيحون إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين، خلاص انتهى الموضوع. ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، ما عاد في مناص. فالعبد لا يكون أحدنا مثل ما قال السلف، هذا لا يكون كالمنافق. المنافق مثل البعير، يربطونه ويعقلونه ويقيدونه ويفكونه، هله ما يدري، إن عقلوه ما يدري ليش، وإن فكوه ما يدري ليش. لا، المؤمن لا، إن مرض ونعوفي ونعم عليه دائما حساس، في النعمة يشكر وفي المصيبة يصبر ويتجمل ويعلم إن الله يريد تأديبه أو يريد رفع الدرجات. قال تعالى ولو أن أهل القرى، هذه إشارة إلى أن الله عز وجل ما بينه وبين خلقه أصلا ليسوا ند له، هم خلقه ولا يريد تعذيبهم لذاته. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان في قلوبهم وتقوى في جوارحهم. وقد يكون أحدهما مكان الآخر، الإيمان قد يفهم منه التقوى، والتقوى يفهم من الإيمان، وإذا جاءت هكذا فالله أعلم من هذا المراد. إيمان يحركهم من الداخل وتقوى، حتى ما يقول إنسان الإيمان يكفي أو يقول العمل الظاهر يكفي. وهذا وصف الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والقرآن كله يربط الخير كله بالإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ليس فقط أنزلنا، فتحنا. وبعدين وش نفتح من السماء؟ ليس الشيء الظاهر، الشيء الباطن. لفتحنا عليهم بركات، قد ينزل مطر لا بركة فيه، قد يأتي الرزق ما مع بركة، قد ينبت النبات ما في بركة، لكن نفتح فتح ونفتح البركات اللي هي مقصود الرزق ومقصود المطر. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله والله لقد أعذر الله إلى خلقه، وإن ليس لأحد عند الله يوم القيامة كلام ولا حرف. أعذر الله إلى خلقه بأنواع الإعذار. هنا يقول الله عز وجل لو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وخاصة إذا طال عليهم الأمد تقسو قلوبهم، وخاصة إذا تطاول عليهم الترف تقسو قلوبهم، ويقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء، كما يقولون الآن، يقولون آباءنا وأجدادنا كانوا ما يلقون شيء وكانوا في جوع وكانوا يتكلمون عن آباءهم وأجداد. طيب أنتم الآن من الله عليكم؟ بعدين يقول تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ولكن تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال تعالى فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يؤاخذ الله إلا على ما ظهر من عملك، ولذلك لو آخذنا الله بما يعلم فينا لم يكن ظالم، لأن علمه لا يمكن يتخلف ولا يتناقض. لو عذبنا الله بدون ما يظهر أعمالنا فإن لم يكن ظالم. وهذا أعظم جواب على مسألة القدر، وكان الصحابة دائما يجيبون بهذا، يقولون لو عذبنا الله على علمه السابق بنا والله ما يظلمنا، لأن لو خلقنا 1000 مرة لن نخرج عن علمه السابق بنا، لأن علمه لا يمكن يخس مثقال ذرة ولا يتغير. لكنه من رحمته يعاقبك ويثيبك على ما ظهر منك، على ما ظهر منك. ولذلك أطفال المشركين لما كان ما ظهر منهم شيء، أبو حمزة لو تأخذ كرسي أريح لك، حط لك كرسي. وأطفال المشركين لما سئل عنهم عليه الصلاة والسلام مش قال عن أطفال المشركين؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله أعلم، لكن يوم القيامة الله أعلم. ولذلك والله أعلم أن الذي يمتحن يوم القيامة إن كان فيه امتحان، أنهم قسمين، في ناس امتحان فقط إذا كان لهم، إذا كان جدل، ولذلك هؤلاء لن يستفيدوا، وإنما لو دخلوها لكانت بردا وسلاما، هذا اللي يجادل مثل اللي في الفترة وفي غيره لو صح. لكن في ناس اللي أصلا ما ظهر لهم أعمال، مثل واحد ولد مجنون، واحد ولد طفل مات طفل، واحد كذا، هؤلاء ربما إنه تنزل عليهم الآيات لأن ما ظهر لهم شيء، قد يحتجون يقولون ما ظهر لنا شيء، مع أن الجواب الصحيح نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وش قال الله عز وجل في آخر سورة السجدة؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. وش أجابهم الله عز وجل؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. معنى امتحان ما امتحان، آمن ما آمن، يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان، والله لا يستفيد أحد. واحد ظهر كفره في الدنيا ومات على ذلك، والله لن يستفيد يوم الفتح أبدا. هذا يوم لا ينطقون ولا إذا لهم فيعتذروا. يبقى مسألة المجانين والأطفال نسكت عنهم كما سكت عنهم الصحابة، لكنهم في الدنيا مشركين. فهنا قال عز وجل أخذناهم بأي شيء؟ بعلمنا بهم؟ لا، من رحمة الله أن أخذهم بما كانوا يكسبون، والناس شهود على أنهم يستهلون ما أتاهم. ثم قال تعالى العبرة دائما ليست في الشماتة باللي هلكوا، تقول والله هذول هلكوا ذول، لا، العبرة أنك أنت تخاف على نفسك، على دولتك، على بلدك، على قبيلتك، على عائلتك. ترى هذا الكلام ليس في الدول فقط، يصل إلى أسرتك، قد تؤخذ. ولذلك الأسرة الصغيرة مثل السفينة، إن كان السفهاء يخرقون فيها زوجة ولا زوج ولا ولد ولا بنت ولا يؤخذ على أيديهم، تغرق السفينة كلها. والأسرة الكبيرة والقرية والمدينة والدولة وهكذا والأمة، كلهم سوا، حتى أنت في نفسك مثل السفينة، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ شوف كيف يأتي على غفلة، يقوم الصبح ويجد البأس في كل مكان ويأخذ، هذا عاد أشد رعب أنه يجيه البأس وهو نائم. مثل لو واحد يخوفك وانت نائم، ولا يروعك وانت نائم، أعوذ بالله. أن يأتيهم بأسنا بياتنا، والله رأيناه نحن، والله يا أهل الكويت قبل 20 سنة نائمين في لهو وفي ترف وفي كذا، وفي آخر الليل وإذا الجيش العراقي قد أمسك الحدود وهو اللي يصرف المرور في الطرقات، ثم هربوا في الصحاري، اللي هلك في الصحارى واللي غرس واللي ضاع واللي أتى ما معه شيء، وضاعت أموالهم وضاعت بيوتهم، إلين ردها الله لهم لو كانوا يعقلون. ما رأيناه بأعيننا؟ ما أتاهم بأس الله بياتا وهم نائمون؟ ولا نحسب أن هذا خلاص بس في أمم كانوا وبانوا وأن هذا ما يتكرر؟ أفأمن أهل القرى أي أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ يلعب مستانسين له عبث فيأتيهم البأس، هل نحن آمنين؟ نسأل الله، نعوذ بالله من الأمن مكر الله. والله أن الوضع الآن مخيف، ورب الكعبة أنه مخيف، حتى على السعودية اللي هي أصلح بلاد الله الآن أنه مخيف. الناس اللي ما يصلون في المسجد ذولا، واللي في الأحياء ما يصلون، والمساجد اللي تشكو من عمارها، هذا كله بيجي لعقوبات، كل هذا بيجي لعقوبات. واللي أصاب الشام وأصاب العراق وأصاب اليمن وأصاب شمال أفريقيا وأصاب السند والهند، نحن لسنا في مأمن منه. ولكن وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والله عز وجل لا يستخف في شيء ولا يستعجل شيء، يصل الأمر مداه. لكن كما قلنا في الدرس الماضي، دائما الإنسان يقول الله يهدي ضال المسلمين، والله يعز الإسلام والمسلمين، وقل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إن كان إني أنا سأعيش إلى أن أرى العقوبات والمثلات، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ولذلك كان من الدعاء النبوي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم لا تقدمنا العذاب ولا تؤخرنا لسوء الفتن. ثم قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله عز وجل يمكر لكن بالماكرين، وكم مكر الله بأمم شفناهم رأيناهم وصور عجيبة من مكر الله عز وجل، لكن بمن يمكر، وخاصة لتأتيهم الرسل ويأتيهم البينات ويخادع ويلف ويدور وكذا، يمكر به حتى في خاصة نفسك. إذا كانت النعم توالى عليك وأنت مقيم على المعصية، ترى هذا مكر. إن كنت تعقل ترى هذا مكر، لأن النعم مربوطة بالطاعة، فإذا جاءت نعمة مع المعصية أعرف أنه يمكر بك وأنت لا تشعر ولا تدري عاد كيف مكر الله عز وجل. مكر الله عز وجل أمر عظيم ما يقوم لأحد. شفتوا كيف مكر الله بالإخوان المسلمين؟ 80 سنة هم يمكرون بالدين، يظهرونه وهم الدين بريء منهم، زنادقة أحفاد العبيديين، يظهرون الدين لأجل الدنيا. فمكر الله بهم استمروا بعدين أعطاهم الحكم، طلعوا من جحورهم، تولوا فأفسدوا 9 أشهر، ثم شوفهم الآن كيف فعل الله بهم. ولا يظلم ربك أحد. هذا جماعة مكر الله برؤساء دول، ورأيتموهم السنين هذه، مكر الله بشعوب، مكر الله بأمم، ما نعقل، ما ننتبه إن اللي أصابهم يصيبنا. كذلك في خاصة نفسك، يقول ابن مسعود أكبر الكبائر، شوف نحن إذا قلنا أكبر الكبائر القتل والزنا، ابن مسعود يقول أكبر الكبائر الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله ترى أكبر الكبائر، إنك تجي آمن الله عز وجل ذو بطش وعلى صراط مستقيم. فاللي خالف صراط المستقيم لا يأمن مكره ولا يأمن أخذه، وهذا من تمام قهره، من تمام قدرته. اللي يظن إن الله عز وجل فقط رحيم، هذا إذا أنت ما تكاملت عندك الأسماء الحسنى قد تؤول إلى نقص أو إلى ضعف. تعالى الله عز وجل، لا، هو رحيم وهو ودود، وهو أيضا يأخذ، وأخذه شديد، وهو قاهر قادر جبار متكبر. لا بد يتوازن عندك الأمر، فتكون ترجو وتخاف. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى يخاطبنا نحن في آخر الآيات، أولم يهدي، الهدى عند العرب الصباح، يقولون سرت حتى تبين لي الهدى، يعني الصباح. أولم يهدي، أولم يبين الله عز وجل، والمعنى الثاني أولم يهدي، أولم يتبين لمن؟ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. من هم؟ نحن. ألسنا نحن الذين ورثنا الأرض من بعد أهلها؟ أليست الجزيرة هذه العربية، المملكة السعودية هذه الآن، أليس فيها محلات قوم عاد وقوم مدين قوم ثمود، كلها داخل السعودية الآن، وقريش وبدر وأصحاب القليب والدنيا هذه كلها، والمقابر والناس والأمم اللي قبلنا، وطسم وجديس والعاربة والمستعربة، نحن الآن ورثناهم، ورثنا الأرض بعد أهلها. طيب أنت يا اللي ورثت الأرض بعد أهلها، جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل فكرت لماذا أصابهم ما أصابهم؟ أليست العلة واحدة؟ أليست السنة واحدة؟ يقول المعري في قصيدته، سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في هوان الآباء والأجداد، خفف الوطن ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول لا جد تمشي، لو قدرت تطير زين، ما قدرت تطير خفف الوطن، ترى أظن التراب هذا كله إنها أجساد الناس اللي قبلنا ونحن نمشي عليه الآن. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، نطع على رؤوسهم على ترابهم على كذا، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. يجي فيه طالح وصالح ومجرم وتقي، يفنى وتصير أرض ويدفن فيها مرة ثانية على عبر آلاف السنين، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين، ما نعتبر؟ قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، لكن معلقة بالمشيئة، الوقت والزمن والمكان اللي يريده الله عز وجل لمالك الموت. لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، كل واحد أصيب بذنبه وأنت مذنب تراك مثله، والله عز وجل على صراط مستقيم، لكن مربوط الإصابة بمشيئته متى يشاء. لكن الله عز وجل يقول ما يفكر اللي يرثون الأرض من بعد أهلها، اللي قبلهم أصيبوا بذنوبهم وش فرقهم عنهم؟ بعد الخلق من الله سوى، يقربون منه بالتقوى ويبتعدون عنه بالمعصية، ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون، نسأل الله العافية والسلام. هذا اللي يحصل لأكثر الناس، أن يطبع على قلبه فعاد لا يسمع ولا يعقل ولا يتفكر، يقول لا، مثل ما قالوا اللي قبل شوي، قد مسى أبانا الضراء والسراء والأمم هذه كذا، وإن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، يصيبهم نفس الآفة نفس المرض، لذلك أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال الله تلك القرى، قيل إنها لها وجهين، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، هذا وجه، يعني هذه القرى نقص عليك من أنبائها، والوجه الثاني إن القرى هذه ليست سهلة، وإنما تلك القرى انتهى المعنى، مثل قول أمية بن أبي الصلت تلك المكارم وسكت، لا قعبان من لبن شبا بماء فعاد بعد أبواله، قال تلك المكارم وسكت، يعني تخيل ما شئت. ولما قال أحد الأنصار لما رجع من بدر قال واحد من شباب الأنصار المتحمسين قال إن وجدنا إلا عجائز صلعا فنحن نضربها بالسيف كيف شئنا، يقصد قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي لا تقل هذا، أولئك الملأ فقط، أولئك الملأ يعني هؤلاء يملؤون العين تراهم جبابرة لكن أعنت عليهم بما لم تراه، أعنت عليهم بالملائكة، لا تقل إن وجدنا إلا أناس معقلة إبل معقلة نضربهم كيف شئنا. فمعنى هذا قال تعالى تلك القرى يعني أثار الأرض وعمروها أكثر ما تعمرونها وأشد منكم وأكثر قوة وأكثر أموال وأولاد. ثم قال تعالى نقص عليك من أنبائها، نقص من أنبائها، هل القصص هذا للتسلية ولا للشماتة بهم ولا للتفرج عليهم؟ لا والله، حتى الذهاب إلى قوم ثمود ولا عاد ولا التفرج عليهم منهي عنه إلا أن تكونوا باكين. إذن نقص عليك من أنبائها لتعتبر أن لو نشاء أصبناك بذنبك كما أصبناهم بذنوبهم، وأن الذنوب هذه عاقبتها، وأن ما أهلك الأمم والأفراد والشعوب إلا الذنوب، وأعظم الذنوب الشرك والبدع والطغيان والكبر وغير هذا. ثم قال تعالى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. سبحان الله، ما يعرفك على الله عز وجل مثل كتابه، في كتابه أفعاله تدل على صفاته وصفاته تدل على أفعاله، يعني ترى الله عز وجل بصورة واضحة في القرآن. أحد الإخوة يخبرني أنهم جابوا مقابلة مع أمريكي اليومين هذه في صحيفة إلكترونية، توه مسلم، وقالوا له كيف أسلمت؟ قال في النصرانية صورة الله فيها غبش، غبش شديد، مرة يقولون أنه ثالث ثلاثة وله ولد والولد مقتول مصلوب وما قدر يفتك ولده ومدري، يعني تبي تعرف ربك اللي أنت تعبده ما تقدر، تشوف لك خيالات، شوف لك أشياء مخالفة العقل، ثلاثة اندمجت في واحد، واحد اندمج في ثلاثة، يا ناس أنا بعبد من؟ يقول يصيبك دوار ما تدري. يقول لما قرأت القرآن أبا أعرف ربي، أعرف صورة واضحة مثل الشمس، كيف يفعل، كيف صفاته، كيف أسماءه، كيف يتصرف، كيف يأمر، كيف ينهى. يقول أسلمت مباشرة لأن ربي هنا واضح، لكن في النصرانية مو بواضح، ما نعرف مش الرب هذا، ترى هذه نعمة لكن نحن نجحد النعمة هذه ولا نعرف قدرها. ربك واضح من خلال القرآن، ربك على صراط مستقيم. فيقول الله عز وجل هنا الآن يعتذر إن الله عز وجل ليس بظالم. قال تعالى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني لا تحسبون أن أخذناهم كذا وما يدرون، جاءتهم رسلهم بالبينات لكن ما استفادوا. ليش؟ لأنه ما استفادوا من أدلة التوحيد اللي قبلها. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، هم أصلا كذبوا بالميثاق، كذبوا بالمصباح اللي في قلوبهم اللي الله أعطاهم دليل على التوحيد، الميثاق اللي عاهد الله أنه ما يشركون كذبوا به، كذبوا بالفطرة اللي ولدوا عليها، كذبوا بلمة الملك اللي يقولهم لا تفعلون، كذبوا بآيات الأنفس اللي قدامهم، كذبوا بآيات الآفاق. نحن نصبنا لهم ستة أدلة وكذبوا بها، يوم جاءت الرسل لحقوها ستة كذبوا بهم أيضا، لو كانوا آمنوا بالأولى آمنوا بالثانية، وإذا جحد بالأولى ما تنفعهم الثانية. وهذا تفسير أبي بن كعب، وهذا من أوضح الآيات على أن الرسل إنما تذكر، وأن من لم ينتفع بأدلة التوحيد لن ينتفع بالرسل. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. بعض الناس قال ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، إنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن هذا لا يدل عليها السياق. وبعضهم قال إنهم أول ما جاءتهم رسل كذبوا، ثم لما جاءتهم البينات زادوا في التكذيب. لكن أفضل شيء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، كعب بن أبي بن كعب ضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أبي قال هذه ما انتفعوا بالرسل لأنهم ما انتفعوا باللي قبل الرسل، واخذ عليهم الميثاق، واخذ عليهم الأشياء، نصبت لهم أدلة ما استفادوا، إذن الرسل لن يستفيدوا منه. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وأيضا خاتمة الآية تدل على هذا المعنى، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كفروا بالآيات، كفروا بالرسل، كفروا بكل شيء، يطبع الله على قلوبهم، أعوذ بالله. والآية اللي بعدها تدل عليها وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فسرها أبي والصحابة على أن الميثاق الأول. إذن السياق كله أنت إذا جيت تفسر آية مو بتفسر بهواك، تشوف سباقها وسياقها ولحاقها وكيف ماشية هي وتعرف اتجاهها. قال تعالى بعده وما وجدنا لأكثرهم من عهد، عاهدونا عهد مؤكد وأشهدنا عليه الملائكة أنهم ما يشركون وأشركوا، وهم في صلب آدم، لكن لهم أرواح ولهم عقول ولهم قلوب ولهم صور حتى لو كانوا يدركون الآن. وأيضا ركبنا لهم عقول، بعض العلماء قال إن الأشياء الواضحة تعتبر بمثابة عهد في رقاب العقلاء. الآن مو بالعقلاء بينهم عرف غير منطوق كيف يتعاملون، كل عاقل مع العاقل فيه عرف حتى لو ما تكلموا، معاهدة إني ما مثلا أبتعد عن محارمك، إني ما أنظر في بيتك، إني ما أظلمك، إني ما في عرف بين العقلاء، هذا العرف بمثابة عهد. طيب الآيات هذه عهد على العقلاء أن يؤمنوا بها. قال تعالى فما وجدنا لأكثرهم من عهد، لا المكتوب ولا اللي أخذ عليهم ولا اللي يشوفونه قدامهم، ما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ايش معنى فاسق هنا؟ يعني خارجين عن الصراط، خارجين عن السكة، خارجين عن الفطرة. ولذلك سبحان الله أنا تأملت في القرآن إذا جاء واحد من أدلة التوحيد شوف اللي قبله واللي بعده تلقاها كلها في مكان واحد، خاصة أدلة التوحيد اللي قبل الرسل وأيضا الرسل تجدها دائما مثل قول الله عز وجل في سورة الأنعام كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وفي الآية الثانية يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، إذن هذا العقل. ثم قال بعدها مباشرة وهذا صراط ربك مستقيما، إذن هذه السكة الفطرة. ثم قال بعدها قد فصلنا الآيات، ثم قال بعدها لقوم يذكرون، ثم قال بعدها ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ثم قال بعدها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فدائما إذا جاءتك أدلة التوحيد تأتيك سلسلة واحدة، لأن كل حجج من الله على خلقه، ولكن لن يؤمن بها إلا من سبق في علم الله أنه سيؤمن. قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، من قد آمن متى؟ قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، آمن بالميثاق الأول وكتب عليه النور الأول، والباقين لن يؤمنوا مهما حاولت فيهم. 1000 سنة ما تكفي، لو تقعد 2000 سنة ما يؤمنوا. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأيضا إلا من قد آمن فعلا، وهم نفسهم اللي آمنوا فعلا هم اللي آمنوا في الأزل، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قال تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وش معنى الفسق عند العرب؟ فسقت الرطبة، معناه خرجت من مسارها، خرجت من قشرتها، يقال فسقت الرطبة، فسقت الفأرة يسمونها فويسقة، في اللي يخرج من مساره كذا يسمونه فاسق. هنا لا عهد ولا فطرة، فسقوا خرجوا من المسار برغبتهم هم، سبحان الله العظيم. هذه خاتمة، وهذه فاصل بين أخبار الرسل، لأن الله قص علينا عاد وثمود ونوح ولوط وشعيب، وثم جاء بالفاصل هذا لنقف ونعتبر، ثم يبدأ عاد بموسى والعجب العجاب اللي معه، ثم أيضا يختم السورة بالعبرة. فسبحان الله كيف القرآن مثاني. هذه الفاصل هذا بين قصص الأنبياء وبين قصة موسى تراه مليء بالعبر، مليء بالأدلة، إن الله عز وجل يعتذر لمن يقرأ هذا القرآن إنه ما ظلم أحد، هم اللي ظلموا أنفسهم، وإن الله أرسل لهم وبين لهم وقلبهم بأساء وضراء ما استفادوا. فلذلك أي عاقل تقي سيقول والله إن هؤلاء ما لهم إلا أن تأخذهم بغتهم لا يشعرون، فيقول الله أخذناهم بغتهم لا يشعرون، لأنك أنت تعرف المسار الصحيح. والله عز وجل قاهر وقادر ورحيم وكل الصفات فيه. ومن أراد أن يعرف ربه تفكروا في قول النصراني هذا، من أراد أن يرى ربه في أحسن صورة وأن لا يكون بينه وبين ربه غبش ولا شيء يقرأ القرآن، تفكر الله، خاصة أفعال القرآن أكثرها منسوبة إلى جعلنا فعلنا نزعنا ذهبنا، يعني هكذا دائما ينسب الله الفعل له، تفكر الله كيف يفعل. إن الله على كل شيء قدير. نعوذ بالله من الأمن من مكر الله، نعوذ بالله أن نأمن مكر الله. قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلنا في القوم الظالمين، ونسأل الله أن يهدي الضال المسلمين، ونعوذ بالله من بأسه، نعوذ بالله من أخذه، إن أخذه أليم شديد. نسأل الله أن يجمعنا على الإسلام ويحيينا فيه وأولادنا ويميتنا فيه، وأن لا يمكر بنا في من مكر به، ونسأل الله أن لا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة، ونسأل الله أن يفتح لنا في القرآن وأن يعلمنا إياه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.